إن الله قوي عزيز. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة المجادلة. وهي تبين أن القرآن الكريم نزل ليكون كتاب تربية ودستور أمة ومنهاج حياة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مع المهاجرين والأنصار، مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من يتربصون بالرسول وبالسابقين معه الدوائر. وظهرت طائفة المنافقين، فماذا فعلت هذه الطائفة؟ انها وجدت المجتمع الجديد والوليد والفريد يحبو الى الخير ويمشي في طريق الصلاح ويعمل العمل الذي ينزل به امر من الله ويوضحه ويبينه ويفصله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة من المنافقين اصيبت بغصة في حلوقها وشرقت من الماء العذب الزلال الصافي، اصبح لا تطيقه. انها تنظر الى مجدها، عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، كان قبل ان يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الاوس والخزرج ابناء العمومة، كانتا يستعدان لتتويجه ملكا على المدينة قبل ان يهاجر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الخير صلوات الله وسلامه عليه، رسول الهدى والصلاح، رسول النور لهذه الأمة، لما هاجر كان من أول من نصبه العداء عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كان يتطلع لأن يكون ملكا على المدينة. إنه فقد الرياسة وفقد المكانة ولا يستطيع أن يواجه القوة الجديدة الفريدة الوليدة مواجهة مباشرة، ولو واجهها بشيء من النصح كان أولى به من أن يكون منافقا. لو واجهها بشيء من التوجيه كان أولى له من أن يرفض رفضا كاملا من المجتمع. فماذا فعل؟ كاد للأمة الإسلامية وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليصافح المغضوبين عليهم من اليهود وأعوانهم. فنزلت الآيات القرآنية تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ونحن نقول أيضا ليست هذه الآيات خاصة بوقت معين، انما كما يقول المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو وجدت فئة تحاول ان تأكل في الخفاء على اكتاف الاتقياء والاطهار والاخيار والابرار وتصافح اعداء الله عز وجل، ينطبق عليها ما نزل في شأن اولئك السابقين من المنافقين. اسمعوا الايات وسنمضي معها، لان القرآن بمدلولاته وتوجيهاته وارشاداته ووضوحه وبيانه اولى من كلامنا نحن. اسمعوا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ليسوا من جلدتنا اليهود، وليسوا من هؤلاء المنافقين أيضا، وإنما هم أعداء بارزون واضحون في عدائهم. فلماذا يعطي هؤلاء المنافقون لهؤلاء الأعداء؟ يعطونهم قيادهم ويوالونهم ضد أولياء الله عز وجل. نعم، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اللي هم اليهود ما هم منكم ولا منهم، ولأنهم جبناء، ولأنهم لا يتحركون إلا في الخفاء، ولأنهم لا يستطيعون مواجهة الأولياء من أتباع الله وأتباع المؤمنين وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جبناء، عندما يواجهون أو عندما يظهرون يحلفون على الله الكذب. اسمعوا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون على الكذب. كان الأولى بهؤلاء كما قلت أن تنشرح صدورهم بالنور الجديد وأن تفسح قلوبهم لهذا الهدي الوليد، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تنفتح قلوبهم لهذا. لكنهم فقدوا مجدا، انهم يبحثون عن دنيا، انهم لا يبحثون عن نور ولا عن هدى ولا عن خير، انهم يبحثون عن امجادهم. فطاش فهمهم وضل سعيهم وأضاع الله عز وجل فكرهم، فأصبحوا يتخبطون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ما جزاء هؤلاء؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، اتخذوا أيمانهم وقاية، اتخذوا أيمانهم ستار، اتخذوا أيمانهم جنة، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اسمعوا القرآن كده في ترتيله وتنزيله، وعيشوا مع هدي القرآن ومع روح القرآن. اسمعوا كده: اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ايه سبب اخذهم الايمان جنة وستار ووقاية حتى لا يتضح امرهم؟ وما الدافع لهم؟ هل الدافع لهم اصلاح المؤمنون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الى الاصلاح؟ الدافع لهم الهداية، الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه السليم القويم الموجود في القرآن الكريم والهدي العظيم من السنة النبوية هو منهج يؤدي الى الهدى. اذا الدافع لهم الاموال والاولاد، الاموال والاولاد، عايزين مال وعايزين مجد. مجد الايه؟ للجيل بتاعهم، لاولادهم فقط. اسمع القرآن كده، لن تغني عنهم اموالهم التي وضعوها في حسهم وفي فكرهم وجعلوها هدفا ساميا يرمون اليه ويعملون من اجله ويتفانون للحصول عليه حتى ولو على جثث الاخرين. اسمعهم، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. عايز مجد ليا احصل اموال، وعايز مجد لاولادي هم ايه؟ اولادي دول يدفعوني دائما لان اعمل في غير الطريق السوية وفي غير الطريق المستقيم، ابحث عن شيء اخر احصل منه على الاموال واحصل منه على ان اصون اولادي فقط. انانية عجيبة جدا. لكن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مجدا له ولم تكن مجدا لأولاده من بعده. واسمعوا هذا جيدا، اسمعوا الحديث. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أقاربه بني هاشم وبني عبد مناف، ثم جمع أقرباءه العباس وصفية وفاطمة أرفق الناس به، فنادى فيهم: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جمعهم كلهم كده ثم قال لهم: سلوني من مالي ما شئت، انا ممكن اديكم من المال بتاعي، انا سلوني من مالي ما شئت، لا اغني عنكم من الله شيئا، من اقطع به عمله لم يسرع به نسبه. العمل الاول، العمل مش احرص على ان انا اجمع الاموال او الجاه ولو على جثث اخواني الذين هم من جلدتي وهم من اولياء لله عز وجل. نحن ندعو في دعائنا دائما نقول: انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فلماذا نوالي اعداء الله ولماذا نعادي اولياء الله؟ اللهم اجعلنا نوالي من واليت، واجعلنا من الذين يعادون من عاديت يا رب العالمين. ايها الاخوة المسلمون، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اي حرص على هذا المصير؟ لو فكر اولئك الاساكون والمنافقون والمتاجرون بمقدرات الشعوب ومقدرات الامم، لو فكروا انهم سيبعثون يوم القيامة وسيجدون اثار اعمالهم الخبيثة والخسيسة والدنيئة. هناك من تقول: لقد فقدت عرضي لان هذا شجعني على فقد العرض. في يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هناك ستجدون في هذا اليوم مخازي، اسأل الله ان يحفظني ويحفظكم منها. ستجدون الالاف المؤلفة التي سفكت دماؤها بسبب حرص هذا على متانته، وحرص هذا على مال، وحرص هذا على جاه، ولم يفكر واحد منهم في ان يحرص على امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة أمة مبتلاه في أناس فقدوا عنصر الحياة، بل فقدوا العناصر التي تجعلهم يعيشون في هذه الحياة أخيار بدلا من أن يكونوا أشرارا. اسمعوا القرآن بعد كده: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. الخزي والعياذ بالله، يوم يبعثهم الله جميعا، إنهم ماتوا على ما كانوا عليه، ما فكروا في توبة، ما فكروا في أن يرجعوا إلى الله قبل أن يلقوا ربهم، فماتوا على نفاقهم، وماتوا على حرصهم على دنياهم، وماتوا على حرصهم على مادياتهم، وماتوا على ما كانوا عليه. يبعث المرء على ما مات عليه. الكذاب بيحلف كذب ويموت وهو بيحلف كذب، يبعث امام المحشر العظيم امام الاولين والاخرين وهو كذاب. اسمعوا كده: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. مشهد عجيب وكئيب وغريب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. والعياذ بالله. ايها الامة، ايها المسلمون من امة محمد صلى الله عليه وسلم، اننا امة مبتلاة اصيبت في حياتها بهؤلاء الادعياء الذين يظنون انهم على شيء ويحسبون انهم على شيء. نحن امة اصبنا في اخر حياتنا بامثال هؤلاء، فما المخرج؟ هل الحلف وهل اللسان وهل الكلام وهل العرض الذي يعرض هنا وهناك، هل هو المخلص والمنجي، ام المخلص والمنجي اولا واخيرا هو الله سبحانه وتعالى؟ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب للشيطان ومركبه ايه؟ الكذب والمداهنة، وانا حريص على كذا وحريص على كذا وحريص على كذا، ليس بالكلام. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على أن يكون بعضها ألحن بحجته من البعض الآخر، وإنما هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتيني منكم الخصمان فيحتكمان إلي، فلعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق صاحبه. أنا بحكم بالظاهر. فمن قضيت له بحق صاحبه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليدعها. الخصمين كلهم لما سمعوا الكلام تراضيا. تراضم ليه؟ لأن منهج الرسول منهج راقي، منهج الصلاح، منهج اللقاء، منهج النقاء والصفاء. لو ان هؤلاء الذين تحدث بينهم احن بسبب حرصهم على الدنيا الفانية ما طولها، ماذا سيقيم الانسان فيها؟ هل سيخلد؟ انه سيقضي وقتا ثم يعود الى الارض مرة ثانية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. اللهم صحح لنا خروجنا يا رب. عايز أخرج كده يوم القيامة نخرج والواحد كده إيه مستور أمام الله أولا ثم أمام رسول الله والمسلمين الأتقياء الأنقياء ثانيا. أيها الإخوة الأحباب، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. بيكذب ده يذكر ربنا؟ والله لما يذكر ربنا هيقف من كذبه. لابد أن تنزعج كل حاسة فيه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اسمعوا حكم النهاية، إن الذين يحادون الله ورسوله، ويحادون يعني هم في ناحية والله عز وجل ورسوله في ناحية، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. عايز مال ذليل برضه، لأنه أنت ما جبتوش بمجهودك، ما جبتوش بالخير، لم تكسب المال من حلة، وإنما كسبته على جثث أمة كانت خير أمة أخرجت للناس. لماذا يعبث بمقدرات الأمة؟ لماذا تراق دماؤها؟ ألسنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا ممن أنزل الله علينا هذا الكتاب الكريم ليخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور؟ اسمعوا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. طب والمجتمعات اللي بيتآمر عليها المنافقون، ويتآمر عليها النفعيون، ويتآمر عليها الضالون في كل مكان، المجتمعات الضائعة الخائبة الخاسرة بسبب هذا التآمر. المجتمعات دي فيها ناس صالحين فيها ناس أتقياء وأخيار فيها أطهار وأبرار، فيها أطهار وأبرار. ولو أن هذه المجتمعات لو لم يكن فيها أخيار وأطهار وأبرار لمحقها الله محقا وأنزل عليها العذاب صبا. اسمع كده، لولا شيوخ رضع وأطفال رضع ما لهمش دم، وبهائم رضع، بهائم ما لهاش دم، وبهائم رضع، يصب عليكم العذاب صبا. ادي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الاخيار دول، المجتمعات اللي فيها اخيار قلة دول، الاخيار دول عنصر بقاء للمجتمعات، وعنصر نماء للمجتمعات، وعنصر طهارة للمجتمعات، وعنصر دفع الشر عن هذه المجتمعات. الاخيار اللي فاهمين، اسمعوا القرآن كده، اسمعوا القرآن. مين اللي هيغلب في النهاية؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللي هيغلب في النهاية ربنا، هو والأنبياء وأتباع الأنبياء. والله لقد تمالأ على هذه الأمة المنافقون وتكاثر عليها المتكاثرون، لكنني أثق في وعد الله عز وجل، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، وسيقوى الإسلام مرة ثانية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما بدأ غريب كان ضعيف وقوى، وحيعود غريب أيضا بضعف وحيقوى، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. حيصل إلى أعماق هؤلاء الذين يتآمرون على الإسلام، سيصل بعون الله وتوفيقه. إن عشنا وشاهدناه قريبا يكون خيرا وبركة وتحقيقا لأمن المؤمنين وطمأنينة المؤمنين ودعاء المخلصين. وإن كان بعد ذلك يجنيه أجيال صالحة تربونهم أنتم على هدي كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وفي نهاية السورة تكون الآية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينجيهم من المتآمرين والمنافقين والشاردين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما بدأ حديثي، القرآن الكريم كتاب تربية ومنهج حياة لهذه الأمة، ودستور هذه الأمة هو هذا الكتاب. بهذا الكتاب تحيا، وبمنهجه تعيش، وعلى خطوطه تستقيم، خطوط القرآن تستقيم. وبدون هذا لا ينفع أدعياء ولا ينفع أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمعوا القرآن الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا تصور مجتمع يتآمر أتباعه بعضهم على بعض، ولمصلحة من؟ لمصلحة الشيطان وأولياء الشيطان. فلأختم حديثي بالآية القرآنية في آخر سورة المجادلة حتى لا أطيل عليكم، واسمعوها جيدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهلها. اسمعوا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. والآية دي نزلت بشأن أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، اللي سيدنا عمر في خلافته ذهب إلى الشام، ووجد أبو عبيدة كده عايش عيشة التفاف. وفي يوم من الأيام قال للصحابة كلهم إيه؟ قال لهم: ليتمنى كل واحد منكم أمنية. فواحد قال: أتمنى أن يكون لي أولاد يكونوا جنود في سبيل الله. أمنية كويسة. أتمنى أن تنفق كل مقدراتي في سبيل الله. وسيدنا عمر قال إيه؟ أتمنى أن يكون ملء هذه الحجرة رجالا كأبي عبيدة بن الجراح، رجال صادقين أمناء مخلصين عارفين يتكلمون بالصدق. ولما ذهب سيدنا عمر وجدوا كده إيه؟ عنده التفاف. يقول لي سيدنا عمر اللي كان اللي يشوفه كده يشوف الملابس بتاعته فيها رقع. عمر اللي كان بيخوف الفرس والروم، قوتين يخوفهم مجرد ذكر اسمه، شاف سيدنا ابو عبيده قال ايه: قد والله غيرتنا الدنيا عداك يا ابا عبيده. بقى سيدنا عمر اللي ملابسه كده اهو قوه ثانيه. ليست مكانه الانسان في مظهره، وانما مكانه الانسان في مخبره، مكانه المسلم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. شوفوا القلوب، صححوا القلوب. اسمعوا الآية دي نزلت اللي احنا هنقولها في شأن ابي عبيدة. قتل اباه في غزوة بدر. ابوه يجي متعرض له بالسلاح، يهرب من ابوه، هو مسلم وابوه في جيش الكفار، يهرب من والده، فيهرب مش عايز يقتل اباه. ابوه متعرض ولابد ان يقتله، فلم يجد بدا من ان يقتل اباه. ابوه كافر وهو مسلم. طب لو ما كانش في حرب اقتل ابويا؟ لا، لو كان ابويا كافر واحنا مش في حرب وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن حرب ابويا بس ماسك سيف هيقتلني وهو كافر في جيش الكفار وانا مسلم، فوقف وقتل أباه. سيدنا أبو بكر كان ابنه في جيش الكفار ولم يسلم بعد في غزوة بدر، فكان يريد أن يقتل ابنه. وبعدين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم والحارث ابن عبد المطلب، كل هؤلاء من الصحابة الأجلاء كان كل واحد منهم بيترصد أن يقتل اللي قبله من أقربائه كفار. فنزل القرآن الكريم يقول إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمعوا اسمعوا التربية، قرآن تربية ما نزل لنقرأه ونتسلى به. اسمعوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم القبيلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللي مؤمن ده كلمة كتب ده، يا رب اكتب الإيمان في قلوبنا جميعا يا رب. يا سلام على العظمة، كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الإيمان، كتب كتب الله في قلوبهم. أي تشريف وتكريم لهؤلاء الناس الذين سجل الله في شأنهم هذا القرآن. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أدي أول شأن، وأيدهم بروح منه، أدي ثاني أمر، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين منهم. اللهم صاحب للمسلمين في كل مكان مسارهم. اللهم أنقذ المسلمين في كل مكان من مؤامرات أعدائهم. اللهم طهر بلاد المسلمين من المنافقين ومن المتآمرين، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا نوالي من واليت، ونعادي من عاديت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.